وليس في روايته المقير. قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للأشج: أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهم الله: الحلم والأناة. نعم نعم نعم نعم. هذا الحديث معروف بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة وفد عبد القيس. وقد روى هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله من مسندين، من مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذه الطرق التي سمعنا، ومن مسند أبي سعيد الخدري، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله في حينه. ذكرت في درس ماض أن هذا الحديث رواه مسلم من أكثر من 7 طرق، وكلها تدور على أبي جمرة، ورواه عن أبي جمرة قرة بن خالد وشعبة وعباد بن عباد وحماد بن زيد، كل يتابع الآخر متابعة تامة في روايته عن أبي جمرة. وقد عرفنا في الدرس الماضي رجال السند الأول، وهو سند خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن مسلما حول الإسناد ليروي حديثا آخر، يعني ليروي الحديث لكن بسند آخر. قال حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى، وقد عرفنا يحيى بن يحيى وأنه يحيى بن يحيى ابن بكر التميمي، وأنه من رواة الكتب الستة، وأنه ثقة، وأنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200. وقد أخرج له الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام النسائي. يحيى بن يحيى يروي هذا الخبر عن عباد بن عباد، وعباد بن عباد هو ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي أبو معاوية البصري، قال ثقة ربما وهم من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، عباد بن عباد يروي عن أبي جمرة، وقد عرفنا أبا جمرة في الدرس الماضي وأنه نصر أبو جمرة، نصر بن عمران ابن عصام الضبعي، أبو جمرة البصري نزيل خراسان، قال ثقة ثبت من الطبقة الثالثة. هذا ما يتعلق برواة السند الثاني، كلهم يروون عن ابن عباس، وابن عباس وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام قد ناهز الاحتلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين، فكان من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات سنة 68 من الهجرة بعد أن كف بصره، توفي بالطائف ودفن بها رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق ثالثة ورابعة وخامسة، جمعها وقرن بينها فيما أسنده بقوله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، ثلاثة من شيوخ الإمام مسلم رحمه الله. أما أبو بكر ابن أبي شيبة فقد مر بنا وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، وهو أبو شيبة ابن عثمان الواسطي، الواسطي الأصل أبو بكر، مشهور بكنيته ابن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ، صاحب تصانيف، ومن أشهر مصنفاته كتابه المصنف، وله مسند لكن مصنفه مشهور، وقد طبع كما ذكرت في 16 مجلدا، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. واما الشيخ الثاني وهو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي ابو موسى البصري المعروف بالزمن، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، يذكر أهل العلم أنه وقرينه محمد بن بشار كفر سيرهان، يعني في رواية الحديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200 من الهجرة. وأما محمد بن بشار فهو ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر لقبه بندار، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات في السنة التي توفي فيها محمد بن المثنى يعني سنة 52 و200، وقد روى له الجميع. فهؤلاء الثلاثة كلهم شيوخ مسلم في رواية هذا الخبر، وقد رووه عن محمد بن جعفر. والإمام مسلم رحمه الله لاحتياطه ولدقته أشار إلى أن هؤلاء الثلاثة رووا الخبر وألفاظهم متقاربة، يعني هناك بعض الألفاظ يختلفون فيها وبعض الألفاظ هم على اتفاق، قال وألفاظهم متقاربة. ومن هذه الألفاظ المختلفة أن أبا بكر بن أبي شيبة لما قال حدثنا، قال حدثنا غندر، ذكره بلقبه ولم يسمي، في حين أن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عند الرواية قال حدثنا محمد بن جعفر. عن غندر، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. فأبو بكر بن أبي شيبة روى الخبر بالعنعنة ما بين غندر وشعبة، ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار رويا الخبر بالتحديث، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة، فرجع الحديث إلى أبي جمرة. هذا هو السند الثاني. وشيخ أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار هو غندر محمد بن جعفر الهذلي البصري الملقب بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، وهذا قول الحافظ ابن حجر، لكن غفلته لم تؤثر على روايته في هذا الحديث. قال من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وقد روى له الجميع. وشيخ محمد بن جعفر غندر هو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي، مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن. كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث. يقول الحافظ ابن حجر عنه هو أول من فتش عن الرجال في العراق وذب عن السنة، من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى آخر الحديث. فهذه خمس روايات ذكرها مسلم، ثم روى مسلم رحمه الله روايتين أخريين، أما الأولى فقال وحدثني عبيد الله ابن معاذ، حدثني عبيد الله بن معاذ يعني العنبري قال حدثني أبي. وقد مر بنا عبيد الله بن معاذ، هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري، ثقة حافظ، لكن الحافظ يحيى بن معين قدم أخاه مصعبا عليه، قدم أخاه المثنى عليه، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يروي عن أبيه معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي، قال ثقة متقن من كبار التاسعة، مات سنة 96 و200. هذا السند الأول. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حاء، قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي، قال أخبرني أبي، قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة. ونصر بن علي هو نصر بن علي بن نصر ابن علي الجهضمي، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وقد روى له الجميع. وأما شيخه فهو أبوه علي بن نصر ابن علي الجهضمي البصري، قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 87 و100، وقد روى له الجميع. قال حدثنا قرة بن خالد، وقرة بن خالد السدوسي البصري، قال ثقة ضابط من الطبقة السادسة، مات سنة 55 و100، وقد روى له الجميع. وهكذا رأينا هذا الحديث توافرت فيه شروط الصحة، ورواته كلهم عرفوا بتمام الضبط، وإن قيل في عباد بن عباد إنه ربما يهم لكنه ثقة. فالحديث من حيث اتصال السند فسنده متصل، ورواته عرفوا واشتهروا بالثقة، وطرق التحمل جاء فيها التصريح بالسماع وبالتحديث، وجاء فيها التصريح بالإخبار وجاء فيها الرواية بالعنعنة، لكن هؤلاء الذين رووا بالعنعنة لم يعرفوا بشيء من التدليس، ولذلك يحمل أهل العلم روايتهم على الاتصال. يقول الإمام مسلم في ذكر متن هذا الحديث قال: قدم وفد عبد القيس، وذكرنا إن وفد عبد القيس إنما قدموا من البحرين مما يعرف في أيامنا هذه بالمنطقة الشرقية، الدمام والأحساء والقطيف ودارين وغيرها من المدن. وعرف ذكرنا في درس البارحة سبب تسمية المنطقة بالبحرين، حيث يجري فيها ماء العيون مع ماء البحر. قالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة. هكذا جاء في هذه الرواية، وجاء في الرواية التي من بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا سألهم من الوفد، أو سألهم من القوم. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بأن وفد عبد القيس سيقدم المدينة، وهو من خير الوفود التي جاءت تعلن إسلامها. وهذا لا تعارض بين هذه الروايات، لأن الرواية الأولى أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم القوم على النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي عنهم من الوفد أو من القوم، ليرحب بهم ويزيدهم ترحابا في لقائهم. فلما قالوا إنهم من ربيعة وأنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شقة بعيدة، وأنه يحال بينهم وبين الوصول إلى المدينة لوجود قبائل مضر، وكانت قبائل مضر تسكن وسط الجزيرة العربية، والطريق الذي يمر به هؤلاء من أجل أن يصلوا إلى المدينة إنما هو من خلال طرقات مضر. لذلك اعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام من أنهم لا يستطيعون المواصلة ولا يستطيعون المجيء إليه إلا في أشهر الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرفهم رحب بهم وقال: مرحبا بالوفد، غير الخزايا ولا الندامة، بل إنكم جئتم مبادرين قابلين الإسلام بمجرد ما أن بلغتكم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يكونوا ندامة ولم يكونوا خزايا. قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الحي من ربيعة. وقولهم إن هذا الحي طبعا منصوب على الاختصاص، منصوب على الاختصاص. الأصل هذا الحي من ربيعة، لكن لما سبق هذا الضمير إن هذا الحي، فكأنهم يقول نخص حي ربيعة، هذا الحي من ربيعة، وقد حال بيننا وبينك كفار مضر، يعني قبائل مضر، وكل من قبائل ربيعة وقبائل مضر هي من القبائل العدنانية والتي تسكن جزيرة العرب، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، هكذا جاء في الرواية إلا في شهر الحرام، وفي بعض الروايات إلا في الأشهر الحرم. والمراد بالشهر الحرام يعني جنس الشهر الحرام، لأن الأشهر الحرم كما هو معلوم 4 أشهر 3 متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر فرد وهو رجب، فكانوا لا يستطيعون الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في هذا الشهر أو في هذه الأشهر. وقوله في الشهر الحرام يعني المراد به جنس الشهر الحرام، وليس المراد به شهرا معينا بعينه. فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. وفي هذا يعني الطلب منهم رضي الله عنهم فيه نوع من حسن الأدب في السؤال، حيث فوضوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم ما يهمهم من أمر دينهم، بحيث إنهم إذا رجعوا إلى بلدهم لا يحتاجون إلى من يسألونه. مرنا بأمر نعمل به، أي نؤمن به ونعمل به، وندعو إليه من وراءنا، هكذا جاءت العبارة بصيغة من بمعنى الذين، وجاء في بعض الروايات وندعو إليه من ورائنا، على أن من حرف جر، يعني ندعو من تحت تصرفنا ومن يكون يعني قريبين منا ونستطيع الوصول إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا محل الشاهد من ذكر هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أركان الإسلام سماها بالإيمان، مما يدل على أن الإيمان والإسلام يعني شيء واحد. ولذلك قال من قال من أهل العلم: إن الإيمان والإسلام إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا. وحيث ذكر الإيمان هنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأركان الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. هذه الرواية اقتصرت على هذه الأركان الثلاثة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والشهادتين، لكنه جاء في بعض الروايات زيادة، وهي ذكر الصوم وصوم رمضان. وكل الروايات لم تذكر الحج، لأن الحج لم يكن قد فرض عند ذكر هذا الحديث، لكنه بعد فرضيته أصبح ركنا من أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى وفد عبد القيس، قال: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وذلك لأن وفد عبد القيس أشاروا إلى أن بينهم وبين مضر عداوة وخصومة، وقتال، وربما أدى هذا إلى أن يقتتلوا، وربما أدى هذا إلى أن يحاربوا، إما أن يبدأ الحرب من قبل ربيعة أو من قبل مضر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم إذا ما غنموا بغزوهم لقبائل مضر، إذا غنموا أن يخرجوا خمس المغنم، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، لأن هذا حق الله، كما قال جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وكان هذا مما يرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذكرهم النبي، وهذه تعتبر بشرى، بل ربما اعتبرت من علامات النبوة ودلائل النبوة أن ربيعة تظهر على كفار مضر، وأنها تكسب منهم الغنائم. لذلك قال لهم: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ثم قال: وأنهاكم عن الدباء. لما قال أنهاكم عن أربع، يعني عن أربعة أشياء، وإنما خص ذكر أوعية الشراب لأن قبائل ربيعة وقبائل عبد القيس كانوا مولعين بالشراب، وكان الشراب يمثل في حياتهم جانبا هاما. لذلك نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه من دخل فيهم الإسلام فيجب عليه أن يمتنع من الشراب، وإن أدى الأمر إلى أن يتركوا كثيرا من عاداتهم. وإنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينتبذوا في الأواني التي تسارع إلى الإسكار، خصوصا إذا ما وضعنا في الحسبان أن البيئة التي يعيش فيها وفد عبد القيس هي بيئة الجو فيها حار وفيها رطوبة، وكل ذلك يساعد على سرعة الإسكار. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس أن يكثروا أو أن يتعاطوا الشراب المحرم. قال: وأنهاكم عن أربع: عن الدباء، وهي القرع، وقد ذكرنا في درس البارحة معناها، نبات القرع أو ثمرة القرع كانوا يتركونها إلى أن تجف، فإذا جفت كانت لها يعني جدار قوية ولا نسمة فيها ولا مسام فيها، فإذا ما وضع فيها مادة الإسكار أسرعت إلى الإسكار، فنهاهم عن أن ينتبذوا في الدباء، وعن أن ينتبذوا في الحنتم، وهي الجرار المصنوعة من الفخار من الطين بعد أن يحرق، فيكون فخارا، فإذا أضيفت إليه مواد الإسكار أسكرت وأسرعت في الإسكار. وكذلك النقير والمقير، والنقير قلت في درس ماض هي النخلة ينقر وسطها لا سيما بعد أن تموت، ينقب وسطها ثم توضع فيه مواد الإسكار ويحكم إغلاقها فيتبادر إليها الإسكار. وآخرها أن المقير، والمقير هي جرار تعمل من الفخار لكنها تطلى بالقاري وهو الزفت. ثم بعد أن بين أو روى الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث الروايات المختلفة ساقها من خلال وجوه الاتفاق، بدأ يذكر لنا وجوه الخلاف بين الروايات، وهذا دليل على تمام حفظه رحمه الله. فقال: زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد بأصبعه على أن هذه واحدة من الأربعة الأركان التي قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ثم ساق الرواية الثانية فبين في هذه الرواية الخلاف بين خلف ابن هشام وبين رواية يحيى ابن يحيى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن محمد بن بشار، وألفاظهم متقاربة. وهذا الصنيع منه رحمه الله إنما يذكره عندما يجمع بين الروايات. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة. وقال الآخران يعني محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. والمراد بالترجمة هنا الترجمة في كلام العرب تطلق على معان، إما على نقل الكلام بلغته، وهذه إنما تكون بإبلاغه لمن لم يسمعه. وقد كان الناس في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجلسون إليه ليسمعوا حديثه، ويكثر عدد المجلس بحيث لا يستطيع أن يسمعهم كلهم. وفي هذه الحال يتخذ الشيوخ مستملين لهم ليبلغ الناس ما يقوله الشيخ. وهؤلاء إما أن يلقبوا بالمستملين أو بالمترجمين. والترجمة أيضا تطلق ويراد بها نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، فمن ينقل الكلام من لغة إلى أخرى يسمى بالمترجم. لكن المراد هنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن أبا جمرة رحمه الله كان ينصت إلى كلام ابن عباس ثم يبلغه من لم يسمعه، فوصف نفسه بالمترجم. قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، يعني ما حكم الانتباه في الجر؟ والجر المراد بها مفرد الجر الجرار، يعني ما الحكم بالانتباه في الجرار؟ ما الحكم في الانتباه بالجرار؟ وهي الأواني التي تصنع كالجرار الكبيرة والتي كانت تسمى بالقلل، ومنها الجرار الصغيرة والوسطى، وكلها إنما كان الناس يصنعونها ليحفظوا فيها أطعمتهم، وكانوا يستخدمونها لينتبذوا فيها. ومعنى ينتبذوا فيها يعني يضعوا فيها النبيذ، يضعون التمر ويضيفون إلى التمر الماء ويتركونه بعد أن يحكموا إغلاقها، فيشتد الماء ويختلط مع التمر أو مع غيره من مواد النبيذ، فإن غلا واشتد أصبح خمرا. وإنما رخص لهم أن ينتبذوا ليشربوا هذا النبيذ قبل أن يصل إلى درجة الإسكار. قال: فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال، يعني ابن عباس رضي الله عنه بين لها حكم الانتباذ في الجر، حكم الانتباذ في الجر، وبين أن هذا أمر ليس بسائل. فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة، يعني مرحبا بمجيئكم قبل أن يلحقكم شيء من الخزي أو شيء من الندامة، لأن هذا كان طبيعة كثير من قبائل العرب أنهم أبوا أن يسلموا إلا بعد أن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقهم شيء من الخزي بالهزيمة وشيء من الندم بأنهم لم يبادروا إلى إلى القتال، بل جاءوا مبادرين بالإسلام بعد أن كتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصفهم بهذا الوصف، قال: غير خزايا ولا الندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا ناتيك من شقة بعيدة، ومعنى شقة يعني من مكان بعيد، وهو يمثل طرف المنطقة، طرف جزيرة العرب من الناحية الشرقية، حيث إن المسافة بينهم بعيدة جدا. قال: إنا ناتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنما ناتيك من مكان بعيد، وجيناك من أجل أن نتعلم أمر ديننا، وإنا لا نستطيع أن ناتيك إلا في شهر الحرام، والمراد به في جنس شهر الحرام، وإنما سمي الشهر حراما لأن الله سبحانه وتعالى حرم فيه القتال، كما قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم أن خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، منها أربعة حرم، وهذا محل الشاهد. وكان هؤلاء لا يخلصون ولا يستطيعون المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في هذه الأشهر الأربعة. قال: وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل، يعني بين واضح، نخبر به من وراءنا، يعني أنهم يعملون به لأنفسهم ويبلغونه من وراءهم. ولا شك إن هذا الطلب الذي طلبوه دليل على حرصهم على معرفة الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا من كمال أدبهم، حيث ردوا ما لا يعرفون إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وفي هذه الرواية جاء ذكر صوم رمضان، مما يدل على أن الرواية الأولى وإن خلت منه إلا أنه مذكور، لأن صوم رمضان كان قد فرض إذ ذاك. وإنما لم يذكر صيام شهر رمضان في بعض الروايات، هذا من باب يعني الاختصار من الرواة، لا أنه من باب التعارض بين الروايات، بل إن من الرواة من ذكر كل ما سمع، ومنهم من اختصر وترك بعض ما سمع. قال: وأن تؤدوا خمسا من المغنم، يعني إذا ما وقع بينكم وبين كفار مضر قتال وغنمتم منهم تدفعون الخمس. ومعنى أنهم يدفعون الخمس أي أنهم يقسمون المال الذي يكتسبونه من العدو، أربعة أخماس منه توزع على المقاتلين، والخمس معروف طرقه وتوجيهه. كيف يفعلون به؟ لأن الله تعالى بين ذلك في قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني إن الخمس يوزع في هذه الحقول وفي هذه المصارف، وأما الأربعة أخماس فتوزع على المقاتلين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم له. قال: ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: وربما قال النقير، يعني وربما قال أبو جمرة النقير. قال شعبة: وربما قال المقير، يعني إن أبا جمرة ما نقل عنه شعبة جاء فيه تارة يذكر بعض هذه الأنواع وتارة يذكرها، وهذا الشك الظاهر أنه من أبي جمرة. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النقير أو أنه ذكر المقير، وذكره للنقير فيه زيادة علم عن ذكره للمقير، لأن المقير يندرج تحت دائرة الحنتم. قال شعبة: وربما قال المقير وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وفي أخبروا به من ورائكم، هكذا ما قاله شعبة. أما في رواية أبو بكر بن أبي شيبة التي رواها وشاركه فيها محمد بن المثنى وابن بشار، فقد تفرد أبو بكر بن أبي شيبة بقوله: من وراءكم. وليس في روايته المقير، وإنما قال النقير. فهذه وجوه الاختلاف بين رواية ليث بن أبي ليث رواية بين رواية أبي بكر بن أبي شيبة ورواية شعبة، يعني والرواية الأخرى التي هي رواية محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، لأن الكل يروي عن شعبة، لكن أبو بكر بن أبي شيبة يقول إنه ما سمعه في روايته التي رواها عن محمد بن جعفر عن شعبة أنه قال هذه المقالة التي نقلها عن شعبة، ولم ينقل الرواية الأخرى وهي ذكر المقير، أو أنه ذكر النقير. فرواية الجميع تذكر أنه ذكر النقير، ورواية أبي بكر بن أبي شيبة ترى أنه ذكر المقير. ثم قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ يعني العنبري قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبي قال: جميعا يعني كل من علي بن نصر ومعاذ بن معاذ العنبري قال: حدثنا قرة بن خالد، وهو قرين شعبة بن الحجاج وعباد بن عباد وحماد بن زيد، حيث تابع بعضهم بعضا في هذه الرواية عن أبي جمرة. قال: عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس، وهو كما ذكرنا في درس البارحة أنه المنذر، أنه المنذر بن عائد المنقذ، لا، أنه المنذر ابن عائد هو الأشج، أشج عبد القيس. قال له: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة، لما رأى فيه من ذلك التريث ومن ذلك الاهتمام والعناية عند لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذهب أولا واغتسل ولبس ما عنده من الثياب، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل غيره مثله، بل جاءوا على هيئة سفرهم شعثا غبرا، لذلك أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقال له: إن فيك خصلتين. وجاء في بعض الروايات إن الأشج سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل هما خلتان يعني تخلقت بهما يعني اكتسبتهما، أو أنهما أو أني جبلت عليهما؟ يعني هل هاتين الخلتين انا افعلها بتكلف ولا هي طبيعة في نفسي؟ فقال بل خلتان جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله سبحانه وتعالى. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث، أعني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما،